أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام اليوم إن شاء الله في آداب تلاوة القرآن، وده برضو أمر مهم جدا. حبيت إنه ما ينتهيش رمضان إلا لما نتكلم فيه إن شاء الله. طبعا إحنا للأسف الشديد ما خلصناش علوم القرآن، في كتير قوي لسه ما اتكلمناش فيه من العلوم، فإن شاء الله بقى يحيينا ويحييكم ربنا ويعيد علينا هذا الشهر الكريم بخير وين وبركة، ونلقاكم إن شاء الله جميعا بخير في رمضان القادم نستكمل علوم القرآن، لأنه دي مادة علمية يجب المحافظة عليها. وللأسف الشديد العلوم دي اللي اتكلمنا فيها في شهر رمضان واللي اتسع علينا الوقت نتكلم فيها، للأسف ما حدش النهاردة بيهتم بيها، ومش موجودة بأساليب ميسرة للناس بحيث ان الانسان العادي ممكن يقراها او يجدها او يطلع عليها. فحاولت انا بما وفقني الله تبارك وتعالى وبجهدي المقل ان اقرب اليكم بعض معاني هذا العلم الكبير وهو علوم القرآن. اتكلمنا طبعا فيما رأيت انه اهم كجمع القرآن وكعلم الوقف والابتداء وكالناسخ والمنسوخ، الموصول لفظا الموصول معنى، المنطوق والمفهوم، المحكم المتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، إلى آخر ما تكلمنا عنه من علوم. ووجدت أنه من الأنسب أن نتكلم عن آداب تلاوة القرآن، لأن الكثير منا لا يعرف أن للقرآن آداب في تلاوته وفي حفظه وفي سماعه. وطبعا لاحظتم احنا بنصلي كان في ميكروفون عالي قوي، الشيخ بيقرا، طبعا هدفه وهمه النغمه مش احكام القراءه، واللي فيكم بيفهم في احكام القراءه وتعلم من اللي احنا قلناه، لا انه ما كانش بيراعي هذه المسائل. وطبعا لو كان ده ميتم، في ناس بتذاكر وفي ناس نايمه وفي ناس عيانة وفي ناس مريضة، يعني كان يجب انه يخلي الميكروفون على قد السامعين في الشادر يعني. ان شاء الله نبدأ نتكلم نسوق بعض الاحاديث الاول اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. اول حديث اعتقد انه هو البداية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أو فهو يرتله، رواه صحيحة، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. معنى الحديث طبعا واضح انه اذا كان في حسد صحيح يبقى اللي عاوز يحسد يحسد في ايه؟ هذه الحاجة اللي اتحسد عليها الانسان صحيح، انما انه وزير او امير او غني او باشا او راكب عربية معرفش ايه او عنده قصر ايه، أمور الدنيا لا تستحق أبدا أن يحسد عليها إنسان، لأن أمور الدنيا كلها بالكامل زائلة، وقد تكون فيها الوبال زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي وبالا، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشي. فمهما حسدت في الدنيا زائف، الحسد يولد الحسرة في القلب وحرام ومش مطلوب. انما اذا كان في حد خاف من الحسد صحيح، اللي ربنا عطيه فلوس وابوه انفقها يمنة ويسرى ولا تدري شماله ما انفقت يمينه، وعمال يستغل المال اللي ربنا عطاه له في الخير، في بناء المساجد، في اطعام المساكين. النهارده كنا بنقرا وبنقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن لخصم ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحيرة، إلى آخر النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم به. فالحسد يبقى في المال بالشكل ده، مش اللي معاه فلوس بيبذرها أو بيصرف فيها أو بيختل بيها على الناس، إنما اللي معاه فلوس وبينفقها في مرضات الله، في الزرع للإيه؟ للآخر. النوع الثاني من النعمة الكبيرة اللي فيها الحسد في القرآن، انك تلاقي واحد ربنا اعطاه القرآن وعمال يقرا بيه بالليل وبالنهار، يصلي بيه بالليل وبالنهار، ويقوم بيه بالليل ورايح جاي يقرا بالنهار، ده حاجة طبعا تستحق. وطبعا مش معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الحسد في هذا، وانما مفاد الكلام ايه؟ انه لو كان في حسد يبقى في دول، يعني دول اهم نعمتين على وجه الاطلاق. في الحالة دي بقى المباح مش الحسد، الغبطة. الغبطة يعني انك تدعيله ان ربنا يبارك له وان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك كما اعطاه. يعني احنا لسه هنتكلم في قصة قارون الخطبة الجمعة امبارح، طبعا ما خدنا الكلام وما يعني ما دخلناش في القصه بتاعت قارون، الكلام خدنا اي كانت مناسبه حسب ما ربنا بيريد. لسه بقى الناس اللي هتتمنى وتقول ايه، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، او ده الحسد اللي مش في محله بقى، او ده التمني اللي مش في مكان. عشان كده لما خص به قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. شوف ازاي الحديث الثاني برضو للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. طبعا تعصي الحديث بتاع لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، طبعا ما يضاعف الله لمن يشاء. قيل بقى وقالوا لنا مشايخنا إن القراءة الحرة الحرف بعشر حسنات، القراءة في الصلاة الحرف بخمسة وعشرين حسنة. ولما زمان كنا بنسأل طب وإذا كان الواحد بيسمع لحد، أو يعني مش هو اللي بيقرا، أو بيسمع لقارئ، فقيل لنا من حكم العلماء القارئ كالحالب والسامع كالشارب. حديث برضو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا اظن معقول، امر بديع. ربنا سبحانه وتعالى، شوف بقى الفارق بين ربنا وبين الخلق، هو ده الفارق بين كلامه وبين كلام الخلق، امر طبيعي. فضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا المؤسف ان في ناس، وده كلام حقيقي في الاخر، تاجروا بالقرآن وجعل الناس تمل سماعه، وجعلوا الناس اول ما يسمعوا القرآن يقولوا في ميتم، يعني اصبح القرآن مرتبط بالموت، بس ما فيش قرآن يتقرأ الا اذا كان واحد ايه مات، وريت الناس اللي بتقرا القران لما واحد يموت في الشوادر يعطوا القران حقه والناس تسمعه بخشوع، انما للاسف الشديد. وطبعا بقت في ناس تتاجر بيه وعند الطرب يقرا، ويقرا طبعا اي كلام عشان ياخد يشحت بالقران، وده حرام. بالاضافه الى القراءه بقى في الاحتفالات والموالد، طبعا انتوا طول شهر رمضان بتسمعوا بعض القران قبل اذان المغرب، وساعات الواحد يسمعه وهو مضطرا عشان يعرف ان المغرب وجبت، بس لانه سماعه قد يجلب للانسان الاثم مش يجلب للانسان الخير نتيجه التمايل والتكسر بتاع القراء، وقاعد يغني مش بيقرا قران، والناس عماله تقول الله متخيص، وهو بيذكر في الجحيم ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. اقول الله، طب ازاي يعني؟ قول يا رب سلم، قول يا رب سلم. يعني للاسف الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. اقرأوا هنا بمعنى ايه؟ احفظ. اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. اقرأوا الزهرة ويني البقرة وسورة آل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او كأنهما غيايتان او كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقيل ان البطلة هم السحرة. وده حديث شهير جدا لابي امامة الباهلي. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ما هيعرفوا ازاي؟ يعني بمجرد ما يقرأ قرآن في بيت أو في مكان يبتدي على طول النور يطلع ويتلألأ، احنا ما نشوفوش، لكن يتلألأ لأهل السماء فيشوفوه زي ما احنا بنشوف النجوم كده، أو ما يشوفوا التلألؤ ده والنور ده ويتراءى لهم يروحوا نازلين، ينزلوا على طول. ينزلوا ليه؟ عشان يحضروا ويسمعوا القرآن. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وله حديث برضو آخر بنفس المعنى، نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. له حديث كلام مهم أوي بيقول فيه عليه الصلاة والسلام أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أفضل عبادة على وجه الإطلاق، أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. له حديث كمان جميل أوي بيقول فيه كل مؤدب، المؤدب الذي يصنع مأدبة يدعو لها الناس، كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهجروا. شوف الحديث، يعني لما بتعمل عزومة أنت الناس بتحب أن الناس تجيلك تلبي العزومة ويجوا ياكلوا عندك، وتسعد أنت بأنهم بياكلوا الطعام اللي أنت أعددته لهم بعناية ورعاية. فالله تبارك وتعالى بيدعو الناس لمأدبة عظيمة وهي القرآن. فطبعا رفض الدعوة او هجر هذه المأدوبة العظيمة مش مطلوب. بعد كده عايزين نقول برضو حاجة مهمة للناس الحفظة او للناس اللي بتقرأ القرآن وتحب ايه تقرأ على طول، يختموا في قد ايه مدة ختم القرآن. طبعا اقوال فيها كتير، احنا بنستند طبعا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف عن الصحابة. طبعا الحد الأدنى 3 أيام أو 3 ليال، لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، خلاص وفي رواية تانية لما قال اقرأ في ثلاث قال له أطيق وفوق ذلك، قال لا حول في أقل من ذلك. فلا يفقه القرآن أو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. برضو عبد الله بن عمر بيروي حديث آخر بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، يبقى ده المعدل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، يبقى المعدل ايه؟ شهر 30 جزء، كل يوم ايه؟ جزء، زي ما بنعمل كده في رمضان. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، فقلت اني اجد قوة. قال اقرأ في عشرة ايام يعني. قلت اني اجد قوة. قال اقرأ في سبع ولا تذب على ذلك. ده حديث برضو عبد الله بن عمر، ويبقى وسيط النبي صلى الله عليه وسلم هي الشهر، ده الوسط، ده الوسط. الحد الادنى ثلاث ايام، في حد اقصى كمان اختلف فيه، في رأيي انا ان الحد الاقصى 40 يوم، وان كان الامام ابو حنيفة قال ان الحد الاقصى مرتين في السنة، لان جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عام انتقل الى الرفيق الاعلى مرتين. طبعا هو عرضه مرتين في شهر في رمضان، مش عرضه في السنة، لكن ده كان رأي الامام ابو حنيفة. طبعا لما قال ابو حنيفة انه من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد ادى حقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. اي بس هو عرضه الشهر في رمضان مش في السنة، لكن هو ده كان استدلال الامام ابي حنيفة. طبعا في غيره الائمة الاخرون قالوا انه تأخير الختمة اكتر من 40 يوم بلا عذر لا صح ويكره ذلك، وده الامام احمد بن حنبل اصر على هذا وذكره في مستنده، ومستند لحديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابو داود، قال له في كم تختم القرآن يا رسول الله؟ قال في 40 يوما. فاعتبر الامام احمد بن حنبل ان هو ده الحد اللي ما يصحش ان الانسان يعديه، يزيد عنه يعني. طبعا الامر بيختلف باختلاف الاشخاص، كل بحسب ظروفه. ده رأيي انا بقى، انت وظروفك قد تتاح لك الفرصة انك تختم القرآن في الثلاث مش على طول، يمكن مرة في عمرك او فترة في عمرك، وممكن تختمه في اسبوع، ممكن تختمه في شهر، ممكن الظروف تمنعك انك تختمه الا في 6 أشهر، بشرط يكون الظروف اللي منعاك دين برضه، دين برضه. يعني العلماء والمصنفون واللي قاعدين يتكلموا ويبحثوا في الفقه وفي ما عندوش وقت للقراءة، كل وقته في اعداد المؤلفات والابحاث، زي الامام فلان والامام فلان والامام في الائمة والراسخون دول، ربما بتبقى عندهم اعذار او بيبذل مجهود وبيجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يبقى ده مش متفرغ، لكن برضو ما يهجروش، لازم يختموا على الاقل مرتين في السنة على رأي الامام ابي حنيفة، او في 40 يوم بقى، او في شهر بقى، او في 15 يوم، او في 10 ايام، او في اسبوع، او في 3 ايام، بحسب ظروفك. المهم انك تسأل نفسك هل انت مقصر ام لا، لازم تسأل نفسك السؤال ده. اذا كنت مقصر يبقى تلحق نفسك عشان ما تندمش. كان في زمان بيعلمونا اسلوب غريب قوي علشان الحافظ بعد ما يخلص حفظه يثبت. قلت لكم مرة انا انك تقرأ اول يوم 3، تاني يوم 5، تالت يوم 7، رابع يوم 9، خامس يوم 11، سادس يوم 13، اليوم السابع تختم، وكده تختمه في اسبوع. ده بعدد الصور، يعني اول يوم 3 صور، بقرة على عمران والنساء، تاني يوم 5، المائدة والانعام والاعراف والانفال والتوب، ادي 10 اجزاء خلصوا في يومين. بعد كده بتقرأ يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل. اليوم الثالث الرابع بترى الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. تسعة بعد كده ترى الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحساب والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. بعد كده ترى الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجافية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات. بعد كده بعد الحجرات في ايه الثريات قاف بعد الحجرات قاف تبدأ من قاف للآخر ده في اليوم ايه الأخير بكده ما تنساش ابدا. ودي كنا بنلزم بيها تلامذتنا يعني في حفظ القرآن كنا بنلزمهم بهذا الجدول بعد ما يختم القرآن نلزمه بالجدول ده لمدة سنة عشان ما يروحش منه القرآن يلمه يثبته. بعد كده بقى بنقول لهم جزئين في اليوم على الأقل جزئين بنتدرج بقى نقول ثلاث أجزاء في اليوم بعد السنة دي نقول ثلاث أجزاء في اليوم فبيجيبوا في 10 أيام وبعدين بنقول له جزئين ونص في اليوم وبعدين بنقول له جزئين في اليوم وتمشي على كده بقى طول عمرك إنك تقرأ جزئين في اليوم علشان تجيب الختمة مرتين في الشهر زي ما عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مرتين في الشهر. وأنا بعتقد إن هو ده أنسب حال أن يقرأ القرآن مرتين في الشهر. طبعا نسيان القرآن حكمه إيه؟ واحد شد حلو كده وجاه قعد معانا هنا في مجالس القرآن عاوز احفظ يا عم الشيخ اتفضل اقعد في المجموعة دي ابتدي مع دول حفظ البقرة وقال عمران وبعدين انشغل ما كملش بقى ونسي اللي هو كان حافظ. اجمع العلماء على ان نسيان القرآن كبيرة يعني زي القتل زي الزنا زي الربا زي الخمر زي السرقة كبيرة. طب جابوا الكلام ده منين؟ كبائر معلومة ومعروفة على حدود الحصر. ليه قالوا الكلام؟ قالوا الكلام ده ببساطة خالص لحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فلم أعظم الذنوب يبقى ذنب بعد الشرك بقى ايه اعظم الذنوب بعد الشرك؟ الكبائر عقوق الوالدين شهادة الزور. اصبح بقى نسيان القرآن مش كبيرة عادية ده كبيرة من الكبائر الماحقة لان لما يقول عرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم يبقى اذا نسيان القرآن اخطر من عقوق الوالدين تصور. فمسألة دي خطيرة طبعا ناس كتير قوي تقع فيه اللي حفظ في المدرسه جزء عامة ونسيه القران والنبي ما حددش بقى انك حافظ من الاول ولا من الاخر ما حددش بقى سوره البقره ولا سوره المعون ما فيش حد فينا ما حفظش سوره المعون في المدرسه ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ما فيش حد ما حفظهاش في المدرسه فننسيها بقى وما بيقراهاش ده اهو ده دخل في الخطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه سورة او ايه او آية مش سورة. ده قال حديث كمان تاني في منتهى الغرابة بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو اجثم. من قرأ القرآن طبعا يعني حفظ ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجثم. انتوا عارفين طبعا مرض الجذام أعاذنا الله وإياكم من يعني أوصاله وأعضاءه مقطوعة أجذب. ليه؟ لأنه ضاع منه القرآن اللي ربنا عطاه له. ربنا يعطينا السوء والشر. طب نعمل إيه؟ نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل بالذات لما تربطه حبل وتربطه في حاجة، مش زي الحمار، مش زي الحصان، مش زي البقرة، مش زي أي حاجة تانية تربطها تقف. الإبل بالذات لما تتربط صعب انك يفضل مربوط، يفك نفسه، يحب يفك نفسه، يحب الحرية. فبيقول تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. بيتنسى بسرعة. أنا زمان كنت ببقى زعلان قوي اني عاوز لازم قراية على طول، اكسف شوية ولا يطير مني وتتلخبط معايا الآيات. فكنت بستغرب وقول يا رب يعني ليه الواحد بينسى؟ طب وليه الواحد ما يحفظش القرآن كده مرة واحدة في عمره وخلاص زي جدول الضرب ويبقى خلاص حفظ وقت؟ قعدت سنين مانيش فاهم ليه القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقله، لحد ما فهمت ولقيت الإجابة بسيطة جدا، إن دي رحمة من الله. رحمة، لأن لما القرآن يتنسى تضطر تعمل إيه؟ تقرأ بقى. ولو كان القرآن ما بيتنساش ما كناش تلمينا اللمة دي. يمكن احنا بتلم ليه؟ تتلم عشان نقرأ ونثبت ونراجع وبعدين مجالس القرآن اللي كنت بعملها دايما مع اخواني، والمراجعة والتثبيت والقراءة المستمرة في الصلاة، ختمة في الصلاة وختمة برا الصلاة. ما هنعمل ايه؟ ما هو لو ما عملناش كده هيروح. يبقى اذا دي رحمة من الله تبارك وتعالى، هم يضطرك انك تواظب على القراءة. ولما تواظب على القراءة تاخد على القراءة ايه؟ سبحان العاطي. طيب ايه بقى الاداب بقى عموما بقى الواحد اللي هيقعد يقرا القران يعمل ايه؟ اولا يستحب الوضوء لقراءة القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله وهو على طهر، فيستحب الوضوء لقراءة القران. ما بنتكلمش عن مس المصحف، مس المصحف مفروض ان الانسان يكون طاهر وعلى وضوء على قول من قال لا يمسه الا المطهرون، بمعنى المطهرون اللي هم متوضيين يعني. بعض العلماء ادى رخصة لمحفظ القرآن والدارس اللي قاعد طول النهار مشغول عمال يحفظ، فقالوا لرفع المشقة عنه اباحوا له انه يمس المصحف على غير وضوء. واحد قاعد فيه او واحد محفظ في كتاب او زي حالاتي لما كان ده يجي يسمع ورد وينزل، وده يجي يسمع ورد وينزل. زمان لما كنا بنخاف كنا ممنوعين يعني، وكنا في البيوت وخايفين على الدعوة، فكل واحد بيجي الساعة كذا وينزل، ده يجي قاعد بقى 6 ساعات انا عمال استقبل ده وسمعله وينزل، يعني يبقى من الصعب على الانسان. فاجازه للمحفظ والذي يحفظ كذلك انه يمس المصحف على غير وضوء، لكن لابد يكون على طهارة. احنا بنتكلم بقى على القراءة مش على مس المصحف، يعني هتقرا من قلبك، ما فيش حد يمسك مصحف ولا حاجة، هتقعد كده تقرا. يستحب الوضوء لقراءة القرآن. طبعا لا تكره قراءة القرآن للمحدث حدثا اصغر، يعني ممكن تقرا القرآن على غير وضوء، لكن بنقول ايه؟ يستحب القراءة على ايه؟ على وضوء. طبعا تحرم القراءة على الجنب والحائض والنفساء حتى وان كانت القراءة من القلب تحرم. بتسألني بعض السيدات اللي بيحفظوا عندنا بيقولوا طب فترة المرض الشهري بتقعد مثلا 7 ايام، بتقعد 7 ايام من غير ما تقرا القران وردها، لما ما تقراهوش يتنسى يروح منها، تعمل ايه؟ فقلنا كما قال العلماء يصح لهذه المعذوره ان تعرض القران على قلبها بغير تلفظ بلسان، يعني تسكت وتقعد كده تجيب القران على ايه؟ على القلب، تقرا الورد بتاعها فين؟ بقلبها مش بلسانها. طيب سألتني تاني واحدة بتقولي طب افرض ان اختلطت عليا آية عاوز اشوفها، يبقى غيرها يفتح المصحف، غيرها يمسك المصحف يفتحه، ولا بأس أن تنظر في المصحف بعينها دون المس، دون مس المصحف ودون التلفظ بالآن، إنما تعرضه على قلبها واقترح عليها أن تبص، تبص بعينها كده في المصحف. طبعا تسن قراءة القرآن في مكان نظيف. اخواننا بيقولوا يعني احنا اتكلمنا امبارح ان شاء الله عن التوسعة الجديدة للمسجد، بيقولوا لي كان حقك اتكلمت من اول رمضان علشان الناس يعني كانوا كتير في رمضان والخيرون كثير، فقلت والله ما كناش لسه قررنا يعني، فالحمد لله. فبيوصوا يعني الناس دي بان يلا شد حيلكم عشان يبتدي على طول نرفع قلبنا. طبعا زي ما قلنا تسن القراءة في مكان ايه؟ نظيف، مكان طاهر، ما تقراش في مكان نجس او مكان قذر. البعض كره قراءة القرآن في الطريق وكره قراءة القرآن في الحمام. الحمام طبعا في كتبهم قاصدين بيه مش حمام بيتنا، حمام التلات، حمام الملاطيلي، الحمامات يعني اللي هي الحمامات الشعبية، الحمامات العامة. كان زمان الناس روح تغتسل في الحمامات دي، فالبعض كره ذلك والبعض أجاز القراءة في الحمام وأجاز القراءة في الطريق. أنا شخصيا أجيز القراءة في الطريق، وبعتبر أن قراءة الطريق مهمة جدا. ليه؟ بتثبت القرآن أوي أوي، وبتشغلك عن كل مساوئ الطريق، خصوصا إذا كنت راكب عربية أو راكب أتوبيس أو ماشي، حلوة أوي أوي. وفي كثير من الصور قريتها في أماكن في الطريق لا أنساها حتى اليوم، كل ما أجي عندها يعني أذكر إن أنا سمعت لواحد من إخواننا الله يرحمه ويحسن إليه، حبايبنا الحاج فوزي عبد القادر، يعرفوا القدام أوي منكم زي مغازي، كان زميلي وزميل عبد الرشيد الفخراني وكده الله يرحمه، وأوذي في الله معي وقبض عليه بعدي بيومين او بثلاثة ايام، جابوا حطوه في الاوضة اللي جنبي، فكنت بقرأ انا القرآن بصوت عالي متعمد، فسمعني فخبط لي على الحيطة، فخبطت له فبدأنا نقرأ سوا من وراء جدران من وراء جدر. كل ما جي عندي صورة النساء افتكر الله يرحمه ادعيه ليه، وده ما يحفظ طبعا كنت اسمع له وكان يسمع لي. ففي يوم من الايام جالي البيت وقلت له انزل اوصلك يا فوزي ونقرا في الشارع، فمشيت معاه من بيتنا لحد بيته في محطة مصر ماشي، سمعت له في الطريق صورة النساء ما انساهاش ابدا، كل ما اجي عن صورة النساء افتكر ان انا سمعتها له وانا ماشي في الشارع. في حديقة هنا كان في الشارع ابو غير كده اسمها ام صابر جنينه ام صابر، فحديث صغيره كده اذكر ان انا سمعت له صوره كذا صوره كذا صوره كذا، وسمعني هو صوره كذا. النهارده مثلا واحنا بنقرا والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، كل ما اجي عندها افتكره، وكان عندي في بيتي بيسمعها لي فكان حافظها، والليل اذ ادبر والصبح اذ اسفر، قلت له لا اذا مش اذ، ف قال لي طب وريني المصحف. فجبت المصحف وريتها له، فقال لي شوف انا حافظها غلط ازاي، يعني الحمد لله. فبنفتكر وكنت كمان وانا بروح شغلي زمان، خصوصا بعد ما يعني بلاش السيره دي بقى، كنت بركب مواصلتين وكان حاطفني حافه بعيده يعني، فما كانش حاجه تسري عني وتلخمني عن الرقابه غير القرآن. فكنت بركب اتوبيس من قدام بيتنا هنا لحد المنشية، اتوبيس المنشية لحد ايه؟ فكنت بنقرا دايما وردي وانا ماشي، فكنت بجيب خمس اجزاء في يوم في الاتوبيسات وانا رايح وانا جاي، وكنت اتعمد اقف على السلم على سلم الاتوبيس عشان الزحام وده كلام الكمساري وفين الباقي يا كمساري والكلام يا ده، فكان بيشوش عليه، فكنت على السلم وكل محطه انزل عشان الناس نازله وطالعه، وبعدين ايه اركب على السلم ونقرا الورد بتاعي. فكنت بجيب 5 أجزاء في اليوم في السكه رايح جاي بس. فكانت فتره يعني كان حلوه. فانا بقول بتجربتي انا الشخصيه، قراءه القران وتسمع لنفسك وانت ماشي في الطريق او في الاتوبيس او في الترام او في وكنت عامل مصحف صغير كده اهو وحطه في كيس جلد، خليت واحد بتاع شنط عمله لي بسوسته، واول ما اخترع الكيس ده انا للعلم يعني. دلوقتي طبعا بقى يتباع الاكياس دي، وعشان احط في المصحف علشان كل ما احب اتلخبط افتح وعامل الكيس عشان يبقى حافظ المصحف ما يتنجسش وما يتوسخش. وبص فتجربتي انا بتقول ان قراءة القرآن والتسمية في الطريق لا بأس، لا بأس، تجربة الشخصية. بيقولوا بقى يستحب ساعة القراءة ان يجلس مستقبلا القبلة خاشعا لقراءة القرآن. يعني انت قاعد في المسجد هتقرا قرآن، بدل ما تدي ظهرك للقبلة ادي ايه وشك للقبلة. طبعا لو قرا على غير كده ما جراش حاجة، مش حرام، لكن بيقولوا ايه يستحب، فاهم، الافضل يعني ان يقرأ وهو جالس مستقبلا القبلة متطهرا نظيفا. وقالوا افواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. يقولوا برضو ان الانسان مثلا ما يكونش واكل بصل واكل ثوم، الحاجات دي كان بيكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللي بياكل منها ما يخشش المسجد، وبالتالي اللي ياكل بصل وثوم ما يقراش قرآن. لازم القرآن لما يتقرا البق طريق، يبقى لازم البق ايه نظيف، تدعكوا بفرشة السنان بالمعجون بالسواك، المهم يبقى الفم نظيف، لدرجة انهم قالوا لا يصح قراءة القرآن اذا كان الفم متنجسا. منعوه منعوه. طبعا هتستغرب الفم يتنجس ازاي، يتنجس بحاجات كتير، حاجات كتير، بالالفاظ البذيئة قالوا انه يتنجس، بشرب الخمر قالوا يتنجس لمدة مش عارف كم يوم، بالرفص والفسوق من الكلام وسبب دي بتنجس بيونه. انا بقى اعتقد انه يمكن المقصود بنجاسة الفم لو ان واحد عنده مثلا دم بينزل كتير في بقه والدم نجس، يبقى لازم بصوم مستمر يغسل بقه ويطهره يعني. طيب بالنسبة للاستعاذة بقى، طبعا البعض قال ان التعوذ قبل قراءة القرآن واجب فرض، البعض قال ان التعوذ قبل قراءة القرآن سنة، يعني خلاف فرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انت هتقول على طول دلوقتي الأئمة اللي قالوا السنة ليه، السنة ليه، ده القرآن اهو، ده في فعل أمر، إذا قرأت القرآن شرط فاستعذ بالله مش طول، خصوصا بقى اللي قاعد اللي جاي من المدينة المنورة ده هيقول على طول ازاي وده تقول سنة يعني. ايوة عم الشيخ محمود، ليه؟ لان في ناس خدت الكلام على الظاهر وقالوا ان الخطاب مخصوص لرسول الله. طبعا انتوا عارفين بقى اتكلمنا عن العام والخاص، كان نفسي بقى اكلمكم عن انواع الخطاب في القرآن، ودي بقى مرة السنة الجاية ان شاء الله بقى. فقالوا ان ده خطاب لرسول الله، اذا قرأت القرآن يا محمد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمقصود انه يقرأ القرآن على الكفار ليسمعهم حجة الله، فعشان الشيطان ما يلقيش في امنيته، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، عشان الشيطان ما يلقيش منه، عشان الشيطان ما يقفش حائل بينه وبين الناس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان يقرأ القرآن على الناس. وبالتالي اذا كان الامر له يبقى لما احنا نعمله يبقى ايه سنة. شوف وجهة نظر، لازم نحترمه. البعض الثاني قال لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو وامته، زي ما قال له يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، لو كانت خاصه بك كان قالوا اذا طلقت، لكن قالوا الوجاءت توجيه خطاب باسمه يا ايها النبي، وبعدين اذا طلقتم، ففهم ان الخطاب ايه عام، واضح. فقالوا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وايه وللامه. وانواع الخطاب من ضمن الانواع نقولها بالمره، حاجه مهمه قوي، انه في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منفردا لا يشاركه في احد، زي مثلا قل لو كان، يبقى مين هيقول هو، قل لو كان ما عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص به، زي احللنا لك ازواجك. في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو والأمة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. ومن الليل فتهجد به، يبقى هتخش هتخش فيها الخصوصية بتاعت عسى لرعاتك ربك مقام محمود. فقالوا لي في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مقصود به النبي ومقصود به معاه ايه؟ الأم. يدخل في عداد الخطاب. وبعدين في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة، وهو بره الخطاب خالص. زي فلا تكونن من المشركين، مستحيلة دي تكون له، مستحيلة تكون له. يبقى الخطاب له والمقصود مين؟ الأمة، هو بره الخطاب، وهو بره الخطاب. واضح؟ وفي بعض الناس قالوا يا أيها الناس يخش فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا على خلاف، يا أيها الذين آمنوا يخش فيها ولا لا؟ في ناس أدخلوا فيها، يا أيها الذين آمنوا، لأنه من الأمة، مسؤول عما تسأل عنه الأمة أو مخاطب بما خطبت بالأمة. وبعض الناس قالوا أبدا، يا أيها الذين آمنوا بالناس هو بره، هو بره الخطاب، لأنه مأمور بالإبلاغ بس، هو مأمور بالإبلاغ بس. يعني اختلفت، مش وقتها هنبقى نتكلم فيه. المهم قلنا الاستعاذة بقى، بعضهم قال الاستعاذة قبل قراءة القرآن فرض، والبعض قال الاستعاذة ايه سنة، على اختلاف فهمهم وتفسيرهم للخطاب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغة الاستعاذة ايه؟ صيغة الوردة الوضح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فينا تزوده بقى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بزيادة، لكن الصيغة الوردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي دي اللي ورد بها القرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي بالله السميع العليم، قال بالله فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس قالوا لا الصيغة مش كده، الصيغة لازم تبقى ايه؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم. والبعض قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الأرجح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي زيادات بقى؟ يعني زيادة من منهم يعني ما. طيب في نقطة برضو مش عاوز انساها، بعض الناس قالوا الاستعاذة ليست قبل القراءة وانما الاستعاذة بعد القراءة، فلا يستعيذ قبل القراءة، يعني يقرأ على طول كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، فخلص قراءة يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او استعذت بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا جماعة؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا قرأت، فعل ماضي، خد الكلام على الظاهر، ودول ناس الظاهرية دول ما عندهمش لا تأويل ولا منطوق ولا مفهوم ولا ها يد الله فوق ايدين، ويقول لك ايوه يبقى ربنا له ايد وايده فوق ايديه، بس انا مش شايفها يا عالم، لا يجوز التجسيد على الله تبارك وتعالى يعني. فيستعيذ بعد الايه؟ بعد القراءة. وطبعا ده مش يعني ربنا يفقهنا في الدين. هل يجهر بالاستعاذة ام يسر بها؟ خلاصة الكلام انا دايما بديكوا ايه الارجح والخلاصة عشان ما عندنا شوية نخش في الخلافات الكبيرة دي. خلاصة الكلام، اذا كان القارئ بيقرأ امام اناس يسمعون وجب عليه ان يجهر بالاستعاذة، هذا في خارج الصلاة. اما ان كان يصلي اماما اسر بالاستعاذة، وان كان يقرأ وحده ومفيش حد سمعه من الناس له ان يسر بالاستعاذة. خلاص أرى قرآن وبعدين بطل قراية وقام يشرب، قام يرد على التليفون، قالوا ضيف أهلا وسهلا، ثم استأنف القراءة، يعمل إيه؟ يستأنف الاستعاذة، يستأنف إيه؟ الاستعاذة. بالنسبة للبسملة بقى، في ناس ما بتقراش بسم الله الرحمن الرحيم خالص، ودول لا يعول على كلامهم. وصاحبنا اللي جاي من السعودية طبعا عارف الكلام ده، هم يقروا هناك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، وده غلط. وأعتقد إن محدش وافقهم على هذا الرأي أبدا، لأن أغلب جمهور العلماء وأهل السنة متفقون على أن البسملة آية من القرآن باتفاق، وآية من الفتحة باتفاق، وأنها آية من كل صورة، أغلب جمهور العلماء على ذلك. ولذا الخلاف كان في الجهر والإصرار، فبعضهم يجهر بالبسملة اول الفتحة في الصلاة ويجهر بالبسملة مع اول كل سورة زي ما احنا بنعمل كده. البعض الثاني يسر بالبسملة يقولها سر ويبدأ على طول كده الحمد لله رب العالمين يقول ألف لام ميم لكن ألف سره ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الخلاف في الجهر والإصرار بس لكن انك ما تقراش خالص ده يعني امر للأسف مش مظبوط. وانا سمعتهم بنفسي في احتفالاتهم في التلفزيون هناك برضو القارئ بيقرأ القرآن في الاول وعشان الامير جاي والخطب والحاجات دي كلها وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. الامر الغريب كمان عندهم هناك ممنوع منعا قطعيا ان يصدق بعض القراءة يعتبروها بدعة خطيرة جدا مش كده برضو ولا ايه؟ ايوه يعتبروها بدعة يعني لو قرأ القارئ وقال صدق الله العظيم بدعة يعني بدعة كبيرة يعني لو قارئ وراح عندهم وقال كده ممكن يطردوه تاني يوم على طول على طول يدوا له باسبور ومع السلامة اروح على بيتكم ما صحش وصدق الله العظيم يعتبروها بدعة. طبعا للأسف زي ما قلت لك في ناس بتتمسك برأيها وما بتفكرش. ربنا سبحانه وتعالى بيوصي كتابه العزيز قل صدق الله مش كده قل صدق الله. طب يعني لكن يقول لك لا ده خاصة بالكلام اللي هو في الآيات يعني. فطبعا الله يعفي عنا وعنه ويلهمنا وإياهم الصواب ويوحد كلمة المسلمين على الحق. يبقى عايزين بقى نقول انه يجب على القارئ ان يحافظ على قراءة البسملة في اول كل سورة كل يجهر بها او يسر هو حر مش عاوز الزمه بحاجة. لكن انا حتى لو تلاحظوا انا دايما اجهر بالبسملة دايما نادر قوي كل فين وفين اقرأ بغيري جهل بالبسمله مرة لتبيين الجواز فقط اقرأ آية آية وساعات اوصل لتبيين الجواز طيب ولو ارى من نص السورة لو ارى من نص السورة يعمل ايه يقرأ برضو ايه البسمله يفتتح بالبسمله خلاص. بس اذا كان بيقرأ من اول السورة وبيجهر يجهر بالبسمله في اول السورة هيقرأ من نص السورة لا يجهر بالبسملة ان هنا لا هنا بقى بيتبرك ويفتتح بها. لكن لو من اول السورة بيعتبر انها ايه آية مع السورة لازم يقولها. فمن نص السورة يبقى يقرأ البسملة لكن لا يجهر بها. في سورة ما يقراش عليها البسملة ابدا في بدايتها سورة التوبة سورة براءة يقرأ على طول من غير ايه من غير بسملة. طب افرض هيبتدي بيها يعني لو هو بدأ بالانفال وماشي يبقى هيكمل من الانفال لبراءة كأنها سورة واحدة من غير فاصل. طب يفتح يبتدي ببراءة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. ليه زي ما قلنا في الاول خالص واحنا بندرس في علوم القرآن في شهرنا قلنا ان سيدنا علي بن ابي طالب قال ان براءة نزلت بالسيف والبسملة امام البسملة امام وبراءة نزلت بالسيف. طيب لو ارى من خلال بقى وسط براءة يعني ما بدأش من اول متفقين على انه من اولها ما يبسملش ما يبسملش بسمل. ما حدش يتكلم وما جابوش سيرة طب لو قريت من وسط البراءة ايه وكنت سألت فيها الشيخ عامر الله يعطيه العافية يمكن يجينا معانا زي السنة فاتت صلي معانا ليل كنت سألته فيها زمان قوي وانا بنحفظ لو حبيت اقرأ من وسط براءة انا من بوا مش شايف قالي والله بنبسمل ونقرأ البسملة لانه اولها نزل بالسيف براءة من الله. لكن في خلال القراءة ما فيش ما يمنع ان احنا نقرأ البسملة وبعدين قعدت ابحث فوجدتها برضو عند بعض العلماء وهم نفسهم قالوا اللي انا قلته قالوا ايه قالوا لم يتكلم جمهور من العلماء في شأن قراءة البسملة في خلال سورة براءة ونرى انه يستحب القراءة بالبسملة. طيب آمين ثبتت بعد قراءة الفاتحة إجماع ولا الضالين خلص الفاتحة آمين ليست من الفاتحة واضح آمين ليست من الفاتحة، لكن قراءة آمين بعد الفاتحة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها طوال حياته ولم يتركها الأصحاب طبعا من بعده، لكن أنا رأيت أحاديث عن الصحابة، عن بعض الصحابة كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول آمين في آخر سورة البقرة، آخر سورة البقرة ليه؟ أصل آخر سورة أنا عدت أتأمل فيها، طب وليه إجابوا الأحاديث دي؟ لقيت إن آخر سورة البقرة عشان إيه؟ دعوات، فيبقى بيقول آمين. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه كان إذا مر على آية فيها ذكر الجنة والاستبشار دعا، وإذا مر على آية فيها عذاب أو وعيد استعاذ بالله تبارك وتعالى. فقلت يبقى معنى كده انه دي ضمن بقى الكلام اللي قالوه انه النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على آية فيها كذا الا ودعا، وفي آية فيها كذا الا وايه واستعاذ، يبقى دي من هذا الباب يعني. طبعا انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى، جميع الاعمال يشترط في بدايتها اني ما عدا قراءة القرآن لا يشترط له النية. تفضل شوف حاجة غريبة دي، حاجة غريبة، لا يشترط له النية، ما تقولش نويت أن أقرأ القرآن لا بقلبك ولا بلسانك، بعكس الصلاة النية محلها القلب، وفي بعض أهل يستحب التلفظ باللسان في الصلاة. في الزكاة تنوي بأن أنت اللي بتخرجه ده إيه؟ زكاة. في جميع العبادات بتنوي، في قراءة القرآن ما فيش نية، ودي حاجة غريبة، لكن هكذا أجمع العلماء، ودي حقيقة، حتى ما حدش فينا بياخد باله، يعني أنا بنيجي نفتح مصحف عشان نقرأ، ما بننويش، يعني ما بنقولش نويته، إنما هو بيبقى فيه عزم، مش نية، في فرق بين العزم وبين إيه؟ إذن لا يشترط النية لقراءة إيه؟ القرآن. طيب، هنبتدي نقرأ بقى، يسن الترتيل، لازم، يسن الترتيل في القراءة. حيث نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قراءة مفسرة حرفا حرفا، دي قراءة نصوص، هو ده الترتيل، ورتل القرآن ترتيل، مفيش حرف يتوه من السابع، يبقى لما بيسمعك حد مفيش حرف يتاكل، زي القراء بقى اللي بيغنوا دول تبقى ما انتش عارف هو بيقول ايه من كتر ما بياكل الحروف، بيميح يلعب كده ويميح كده ياكل الحرف ما يبانش. فالترتيل زمان لما كنت حفظت القرآن حفظته بغير تجويد، كنت اعتقد ان التجويد مش مهم وانه من صنعة القراء، الا ان علمت ان التجويد مهم لدرجة ان قالوا لي والاخذ بالتجويد حتم لازم من ترك التجويد، من لم يجود القرآن آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. قلت لا، طب وانا يعني ندرس علم التجويد يا شغلانة ورانا ايه؟ ندرس علم التجويد، فدرست علم التجويد وجبت بتاع اسمها تحفة الأطفال، تحفة الأطفال أو تحفة الغلمان أظن، الجزرية والتحفة وحاجات زي كده، كتب بقى صغيرة كده كلها أشعار، يقول ايه وللنون ان تسكن وللتنوين اربعة احكام فخذ تبييني، وماشي بقى الاحكام كلها ايه كده. طب نحفظها اشعار، مثلا احكام الراء، احكام الراء بقول ايه مغزة، احكام الراء مش حفظتك الكلام ده، ورقق الراء قبل لا أيوة دي، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، يعني شيء خلاف في كلمة فرق، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، الناس بتقول فرق وناس يقول إيه فرق، فقال والخلف في فرق لكسر يوجد واخش تكريرا إذا تشدد، يعني ما تقولش ما تقولش كده ذو مرة فاستوى. ذو مرة يبقى لازم تقول ذو مرة مو مو مرة تقولها كده. يوم اللي بيسمعكم عندوش فكرة يفتكرك ألدغ في الري. قال عني واحد مرة هو ألدغ فقال لك أنا مبسوط قوي إن أنا ألدغ والشيخ حسين ألدغ زيي في الري. لأنه سمعها من غير ما يفهم عشان ما تكررش. تقول ذو مرة مرة مرة كده. لو قلت ذو مرة كده خلاص منه وخشة تكريرا كده. يبقى اذا وبعدين حروف بقى الغنة بتاعت بقى قد سمى مش طبعا خلاص بقى يعني طبعا انا حفظتها في وقتها وصمتها عشان اطبقها. وبعد ما خلاص بقى طبقنا التوييد وبقت بالسليقة الواحد بيقراها كده بالسليقة من غير ما افكر اصبح بلا تفكير بقى اصبح مش ممكن تغلط في حكم من احكام القراءة ابدا مستحيلة. ما تحفظها كده خلاص انتهى بقى بتنسى بقى انت الاشعار دي والاحكام دي بتنساها. لانه اللي بيحفظ التجويد وبيتعلم التجويد يستحيل عليه انه يخطئ في التجويد. لو اخطأ في التجويد يقف يصغر ما انفه كأنه اخطأ في آية يعني قلما يحدث منه انه ما يقلقش القاف مثلا او الجيم مجريها مش ممكن اقول مجريها لو انت ما تجيش معاها لو قالها يقف يقف اكنه غلط في آية. فبيبقى التجويد بعد كده بالسليقة. عشان كده بيقولوا ان ترتيل القرآن واجب. ورتل القرآن ترتيلة قراءته قراءة مفسرة مفسرة حرف حرف في الوقت نفسه تتعلم التجويد. لان التجويد هو عبارة عن اخراج الحروف من مخارجها. يعني الراء راء مش راء الغيم غاء غير المغضوب ما تقولش غير المغضوب غير لا. حتى احنا كنا زمان في في في في الروضة دي ولا الاولي لما كانت المدرس يعلمنا كان يقول زرعة مثلا كان يعملها لنا ازاي زين فتحة زاء ورين ره فتحة راء عين فتحة عاء وبعدين يقول لنا بقوله زاء راء عاء زرعة مش كنا كده كنا مش كتاب ده مدرسة مدرسة يا مدرسة مش كتاب في الأبيات مدرسة في القاهرة في العاصمة وكنت أنا فيها وكان علمونا كده فتحة فتحة كان كده. وعشان كده كان كل الناس نطقهم سليم مش زي دلوقتي ما انتش عارف الدلع اللي بيتكلموه كده حاجه يعني ها. فدي مخارج الحروف اعطاء كل حرف حقه. طب علم التجويد بقى علم وله اشعار وله قواعد جابوه منين؟ من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. قراءه النبي صلى الله عليه وسلم علمها للناس فالناس عبروا بيها اقراوا الناس بها. فلما اختلطت الالسنه بداوا يحطوا له ايه ببساطة خاصة اللغة العربية. لما قلت لكم ما كانش فيه فاعل ومفعول به ومفعول من لأجله ما كانش فيه كلام ده ما كانش فيه الصلة والموصول ولا ما فيش حاجات والمضاف والمضاف إليه والبدل وبدل بعض من كل ما كانش فيه كلام ده عند النبي الصلاة والسلام. الصحابة بيتكلموا عربي بالسليقة. بعد كده لما جاء أبو الأسود الدؤلي أو غيره حط للغة إيه قواعد بقى الفاعل وفعل ومرفوع وحرف وحرف جر وكلام من ده. فكذلك بدأوا يحطوا قواعد لإيه؟ للقراءة علشان الناس ما تتلخبطش وتبقى موجودة في كتب مجموعة. يبقى بيسمى إيه؟ الترتيب. طبعا اللي بيرتب القرآن بقى وبيقرأ كويس في حديث خاص بيه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقد قال السيدة عائشة أن عدد درج الجنة ما الجنة درجات والنار والعياذ بالله دركات. فكانت بتقول السيدة عائشة عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فإذا دخل صاحب القرآن الجنة فلا مقام فوقه ولا درجة تعلو خلاص. لأنه درجته هتبقى عند آخر إيه آية آخر آية فين آخر درجة. فعدد درج الجنة بعدد درج آيات بعدد آيات القرآن. يقال يوم القيامة اللي قارئ القرآن اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتله في الدنيا هو مقامك عند آخر آية تتلوها. وده حديث سألوا بقى وقالوا قراءة جزء بترتيل أفضل ولا قراءة جزئين بغير ترتيل؟ إذا كان هيكون في نفس الزمن، إذا كان هيكون في نفس الزمن، فقالوا أن قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين بغير ترتيل، أفضل من قراءة 10 أجزاء بغير ترتيب لو كانت هتقراها في نفس المد اللي هو هز كهز الشعر، لا فقه منه شيئا ولا عارف منه شيئا. مصر بيقولوا طبعا ان الترتيب بيساعد على التدبر، بيساعد على التفهم للمعاني، اقرب الى الجلال والتوقير واشد تأثيرا في القلوب. طبعا تسن القراءة بالتدبر، تسن القراءة بالتدبر والتفهم، لان ذلك هو المقصود الاعظم والمطلوب الاهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. طبعا ألزم من ذلك الكتاب الأربعة في هدى المتقين الذين هم نبغى أبوه ثم الصلاة من رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا إيه ده في ده كده في كده ده. ما عملناش حاجة، لا فهمنا حاجة ولا سمعنا حاجة ولا عرفنا حاجة، ولا أنا تأملت ولا أنا تدبرت ولا أنت فهمت ولا أنت سمعت. مش كده، مش كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى الكتاب لما نزل، نزل عشان إيه؟ يتدبر الناس آيات القرآن. سألنا العلماء وسألنا مشايخنا، قلنا لهم عاوزين نتدبر القرآن إزاي، خصوصا إن إحنا يعني ما عندناش العلم علوم القرآن لما اتكلمنا فيها كده بقى، ومعاني الألفاظ ومعاني الكلمات، افرض ان احنا ما عندناش هذا العلم واحنا عاوزين كده ونقرأ خلاص، نتدبر ازاي؟ قال لك وانت بتقرأ القرآن، صفة التدبر فيه ان تشغل قلبك بالتفكر في معنى ما تلفظ به، فتعرف معنى كل آية قدر المستطاع، تتأمل الأوامر والنواهي، وإذا قرأت بآية رحمة استفسر وادعو، وإذا قرأت بآية عذاب أشفق على نفسك وتعوذ ولو في قلبك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في حاجة مهمة بقى قوي، واحد سألني فيها النهاردة، سمعني قلت كلام بعد سورة وبعضكم طبعا سمعني، خد بالك بقى، احنا عندنا سورة والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين، اخر سورة اليس الله باحكم الحاكمين، قرتها او سمعتها تقول وراها بلى وانا على ذلك من الشاهدين. اليس سؤال منفي، والاجابة على السؤال المنفي بلى مش نعم، زي الست بربكم قالوا بلى، يبقى في اخر التين والزيتون اذا كنت امام تقولها سرك، اذا كنت فاهم قدام الناس مفيش مانع انك تقولها تعلمهم يقولوها، اليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى وانا على ذلكم من الشاهدين. طيب عندنا كمان في سورة القيامة، اخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ترد تقول إيه؟ آمنا بالله، آمنا بالله. خلاص؟ في حاجة كمان مهمة أوي، حديث بقى رواه سيدنا جابر بن عبد الله وساقه الإمام الترمذي، حديث حلو قوي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ سيدنا جابر بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرا الرحمن، قرا عليهم سوره الرحمن من اولها الى اخرها، وكان بيحفظوا القران من بقهم، فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حديث وارد في الصحيح الترمذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله. واحنا امبارح ولا اول امبارح قرانا سوره ايه؟ الرحمن. وكل شويه نقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ انت وانت مأموم تقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. طيب هل يصح تكرير الآية؟ هل يصح تكرير الآية؟ نعم، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها يردد آية واحدة حتى أصبح، وهي قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فضل يقررها لحد الصبح ما صبح. وبالتالي قالوا العلماء أنه لا بأس بتكرير الآية، والقصد من التكرير التأمل أو التدبر، وما تطوش الصلاة وما يجرش حاجة أنك أنت إيه تكرر الآية. إن شاء الله بكرة نكمل بقية آداب تلاوة القرآن. أظن يعني دي برضو حاجات كان لازم نعرفها، مش كده؟ كويس إن احنا نقولها إن شاء الله في الشهر ده، عشان من هنا رمضان الجاي نكون بنقرأ صح ونكون بنحفظ، والمسجد مليان مجالس تحفيظ قرآن يوميا بفضل الله تبارك وتعالى، ما عدا يوم الثلاثاء عشان يوم الدرس بتاعنا ويوم الجمعة. فاللي مش بيحفظ يحفظ، واللي ملوش مجموعة يخش في مجموعة يبتدي يحفظ. من هنا رمضان الجاي تكون حفظت القرآن كله ببساطة. لو أنت عندك عزيمة وربنا وفقك تحفظ في سنة، احفظ نصه يا سيدي، تلته على أقل تقدير. هتستطعم بقى يعني إيه تقرأ من قلبك. ساعات واحد الشيطان يقول له ايه هو لازم احفظ، ما انا بنقرا الختمه الشهر، انا عم الشيخ كل يوم بنقرا جزء قبل ما ننام يوميا. واحد يقول له انا بنقرا جزء الصبح وجزء بالليل، انا بنقرا القران وخلاص وانا احفظ ومش عشان اقرا انا بنقرا في النص. بقول له لا يا ابني، طعم القراءه من القلب حاجه وطعم القراءه بالعين حاجه تانية. من ذاق عرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. على فكرة انتم مش ملاحظين ان فيه كده سمة كده من المختلطة في الانسان من الحزن والفرح؟ الواحد حزين ان رمضان خلص، في وقت ناس فرحان ان ربنا مكله من ان صامه وقامه. فيعني خلاص فاضل بكرة، بكرة هنختم ان شاء الله القرآن. ومين عارف مين عارف لنا رمضان تاني مكتوب ولا مفيش؟ مش كان معانا عبد الرشيد الله يرحمه، كان معانا الشيخ ابراهيم الله يرحمه كان معانا، وكان معانا الله يرحم الجميع. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الهداية والتوفيق والقبول. في حد كتب لي ورقة، معلش لحظة واحدة اشوف يمكن في حاجة تخصكم ولا حاجة. يقول ايه؟ مش عارف اقراها، مش لابس نظارة قراية، انا هاري انا هاري. مش بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج ياسين الرشدي، 61، من علوم القرآن الجلال، بدا بعد الخلفاء وانتهى بالغزالي في الماضي وانتهى الى قله شأن العالم الاسلامي. بيقول من علوم القرآن علم الكلام. لا يا ابني، علم الكلام مش من علوم القرآن. لو كان علم الكلام من علوم القرآن كان بدأ من يوم أنزل القرآن. علوم القرآن بدأت بنزول. خلاص اسكت، انا بجاوبك تسكت. اقعد بقى، اقعد يا هلا. علوم القرآن يا جماعة هي القرآن، هي القرآن. يعني الوقف علم، الوقف والابتداء خدناه من سيدنا رسول الله، الناسخ والمنسوخ خدناه من سيدنا رسول الله، من الصحابة، المطلق والمقيد والعام والخاص، كل علوم القرآن بدأت مع القرآن، تناقلناها عن أشيخنا عن عن عن الصحابة. خلاص، في علوم أخرى نشأت ذلك بيتكلم عنه، ده علم الكلام. علم الكلام ده علم تاني خالص، ملوش علاقة إطلاقا بعلم إيه، بعلوم القرآن، زي علم النحو وزي علم الصرف وكلام من والبلاغة يعني. فده حاجة تانية يا ابني، بعدين إذا كان يبقى عندنا وقت أو تبقى تقدم لي أسئلتك يوم الثلاث، لأنك أنت برضو مرة قابلتني قلت لي عاوزينك تتكلم عن الجبرية والقدرية، ده كلام تاني، طوائف. أسأل الله تبارك وتعالى أن أنا هدايا وتوفيق.